بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في دراسة كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن، ونحن ننتظر يعني قدوم شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. وقفنا عند فصل في معنى الحضري والسفري والنهاري والليلي والشتائي والصيفي، هذه أنواع من علوم القرآن. قال العلامة طاهر الجزائري ما ملخصه: نزل أكثر القرآن في الحضر، حضر ضد السفر، وقد نزل يسير منه في السفر، وقد تتبع العلماء ذلك فذكروا ما وقفوا عليه منه. يعني مش هنقول دي حضر ودي سفري، يعني هو معظم حضري، نزل في الحضر في الإقامة إما في مكة أو في المدينة، ولكن بعضها نزل في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا راجع يعني من صلح حديبية، نزل إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا سفري. نزل أكثر القرآن في الحضر، وقد نزل يسير منه في السفر، وقد تتبع العلماء ذلك فذكروا ما وقفوا عليه منه، فمن ذلك سورة الفتح نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، والحديبية طبعا كانت في ذي القعدة من السنة السادسة يعني من الهجرة، ومن ذلك اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في عرفة يوم عرفة في حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في جوف الكعبة في فتح مكة. كنا ذكرنا أن العباس كان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم بين بني العباس بين السقاية والحجابة، وكانت حجابة لعثمان بن طلحة، فنزلت هذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم ندى على عثمان بن طلحة وأعطاه مفاتيح الكعبة امتثالا لأمر الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يكون نزلت في جوف الكعبة في فتح مكة. ومن ذلك سورة المرسلات، ولم يذكر يعني في أي سفر نزلت. ده ذكر الحضري والسفري. ذكر النهاري والليل من القرآن: كان القرآن ينزل ليلا ونهارا، إلا أن ما نزل منه نهارا أكثر، وقد تتبع العلماء الليلي فذكروا ما وقفوا عليه منه، فأكثر القرآن نزل نهارا وقليل نزل ليلا. من أمثلة ما نزل ليلا سورة الفتح، ومن ذلك سورة المنافقون. وقد أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم أنها نزلت ليلا في غزو التبوك، تسمى الفضحة، فضح الله عز وجل فيها المنافقين. ومن ذلك سورة الفضحة هي سورة براءة، ولكن سورة المنافقون يقول أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم أنها نزلت ليلا في غزو التبوك. ومن ذلك سورة المرسلات، ففي صحيح الإسماعيلي أنها نزلت ليلة عرفة بغار منى، فلذلك وذكرها من أمثلة يعني السفري، لأنها نزلت في منى، وهو في الصحيحين بدون قوله ليلة منى يعني في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، هي الحجة الأولى وحجة الوداع. ذكر الشتائي والصيفي، واضح أن الشتائي ما نزل شتاء والصيفي ما نزل صيفا. قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء، الكلال الرجل الذي يموت أو المرأة ليس يعني لها أصل ذكر ولا فرع ذكر، فبيرثها الحواش يعني الإخوة. قال الوحدي: أنزل الله في الكلال آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. ومن الصيفي الآيات النازلة في غزو التبوك، فقد كانت في شدة الحر اللي هي سورة براء. ومن الشتائي الآيات في غزوة الخندق من سورة الأحزاب، فقد كانت في شدة البرد، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فواضح أنها كانت شتاء. من علوم القرآن أيضا أسباب النزول، معرفة أسباب النزول، وده من أهم علوم القرآن. يقول دكتور محمد أبو شهبة رحمه الله: ما ملخصه؟ ينقسم القرآن من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: ما نزل ابتداء من غير سبق سبب، سبب نزول خاص، وهو كثير في القرآن، يعني أكثر القرآن نزل بدون سبب، وذلك مثل الآيات التي اشتملت على الأحكام والآداب. النوع الثاني: ما نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة، وهو موضوع بحثنا الآن، الآيات التي نزلت بسبب معين. قال الزركشي: ما ملخصه؟ وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم أسباب النزول، وأفرادوا فيه تصانيف، منهم علي بن المديني شيخ البخاري، ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك أنه مطبوع. وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك بل له فوائد، يعني معرفة أسباب النزول له فوائد، منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم فيفهم منها الحكم وعلة الحكم، ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. ونذكر أن الجماهير العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن بعض العلماء قالوا أن العبرة بخصوص السبب، فلو قلنا العبرة بخصوص السبب فنحتاج أن نعرف سبب النزول. ومنها الوقوف على المعنى، قال الشيخ أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، يعني فهم معنى الآية يفهم بمعرفة سبب النزول، بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز. ومنها أن يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع، اللفظ يكون عام مش يعني خاص ونقول عبر بعموم اللفظ، ويقوم الدليل على التخصيص، لعل يأتي يعني ما يبين. ومن الفوائد أيضا دفع توهم الحصر، قال الشافعي: ما معناه في معنى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعم إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير؟ يقول: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة فتقول: لا أكل اليوم إلا حلاوة، لأن الآية لم تشمل كل المحرمات، فهي جاءت رد معرفة سبب النزول، إن هي جاءت رد على الكفار الذين أحلوا أشياء معينة، فنزل القرآن يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى آخر الآية، فجاءت للمضادة لقول الكفار، فتقول: لا أكل اليوم إلا حلاوة، الغرض المضادة لا النفي والإثبات، فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراء ذلك. ليه؟ لأن مثلا الكلب لم يذكر هنا، الحمار الإنسي اللي هو في البيوت أو الحمر الأهلية، يعني الحمار الوحشي اللي هو الحمار المخطط الذي يكون في الصحراء أيضا محرم، ولكن لم يذكر هنا، فلا نستدل بالآية على أن ما عدا هذه المذكورات حلال، ولكن هي أتت للرد على الذين يحلون هذه الأشياء المحرمة، فكأن الآية تقول: لا حرام إلا ما حللتموه. ولم يقصد حل ما وراءه إن القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل، يعني إثبات أن هذه محرمات وليس فيها حصر لكل المحرمات، وإن كان لفظ قد يفهم منه ذلك، ولكن بمعرفة سبب النزول نعرف يعني أنه رد على المشركين الذين حرموا الذين أحلوا هذه الأشياء، فأتت الآية تبين هذه الأشياء محرمة، ولكن هناك أشياء أخرى محرمة لم تذكر في الآية، وذكرنا مثال ذلك الكلب والحمار الأهلي. قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. فالشافعي يقولون يعني ما تكلم أحد باللغة العربية بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من الإمام الشافعي، فهو مشهور باللغة وهو قرشي، وقال هو المجدد يعني الثاني يعني من مجدد الإسلام، يعني كان مجدد الأول عمر بن عبد العزيز مات سنة 101، ثم الثاني على رأس المائة الثانية الإمام الشافعي مات سنة 204. يقول: وهذا قد يكون من الشافعي أجرى مجرى التأويل، ومن قال بمراعاة اللفظ دون سببه لا يمنع من التأويل، قد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعن في هلال بن أمية، ونزل حد القذف في رماة عائشة رضي الله عنها ثم تعدى إلى غيرهم. ودي من أدلة الذين يقولون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن نزلت هذه الآيات والأحكام في أسباب معينة، ولكن العبرة في عموم اللفظ، فآية اللعن وآية حد القذف بالنسبة للذين قذفوا عائشة رضي الله عنها، وأيضا آية الظهار. من فوائد هذا العلم أيضا إزالة الإشكال، يعني حل الإشكالات. ففي الصحيح عن مروان بن الحكم أنه بعث إلى ابن عباس يسأله، قال: إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، ثم تلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إلى قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذه لا سبب خاص، يعني نزلت بهذا السبب. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد رأوا أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. فنزلت الآية تقريعا لهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. كيف يعرف سبب النزول؟ طريق معرفة أسباب النزول. قال السيوطي المسألة الرابعة: قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية. كان يقول هذه ليست مسألة اجتهادية، أن واحد يجتهد يقول أن الآية الفلانية نزلت في كذا، ولكن يقول لابد من الرواية، يعني بالسند المتصل. يقول: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. وقد قال محمد ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن، الذين يعلمون أسباب النزول. وقال غيرهم: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقراء تحقق بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب، في خطأ مطبعي، أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فيبدو أن أرض زبير كانت عالية وجاره كانت أرضه يعني أسفل، فكان الزبير بيسقي ثم الماء يسيل إلى جاره، فأنكر جاره ذلك وذهب واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني الذي أعد يستوفي أولا يعني حقه ثم يترك الماء يسيل إلى الذي دونه. فاتهم يعني هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن كان ابن عمتك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حبى ابن عمتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. جدا اللي هو زي الجدار اللي بيتعمل من الطين يعني في الأرض، كأن يعني قالوا لماذا اختلف حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن هذا كان حكمه أولا وحق الزبير أولا هو يعني يسقي ويحبس الماء إلى الجدر، يعني الماء يجتمع عنده حد الجدار اللي هو الطين الذي يكون في الأرض لحبس الماء، فما زاد على ذلك فيكون من حق جاره. فقيل نزلت يعني هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في سورة النساء. وقال حاكم في علوم القرآن: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. يقول الصحابي لما يقول الآية الفلانية نزلت في قصة كذا فهذا حديث مسند. ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. مهم في صمام واحد، يعني أن يجوز أن يأتي الرجل امرأته من الدبر ولكن في القبل، ليس من الدبر في الدبر يعني. فاليهود كانوا يقولون يعني ذلك كأنهم يحرمون أن الإنسان يأتي امرأته من الدبر في القبل، فنزل القرآن يقول: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وتشير الآية حرثكم يعني المكان الحرث هو القبل، المكان الذي يكون فيه الولد والجنين وليس الدبر، مكان يعني النجاسة والغائط. فالحاصل أن يعني يقول إن إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في سبب معين فكأن هذا يكون يعني حديث يعني مسند. ومثل بحديث يعني جابر عند مسلم: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال علامة مناع الخطان رحمه الله: ما ملخصه؟ يقول: إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون أتكون العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها كآيات اللعان التي نزلت في قتل هلال بن أمية زوجته، فيتناول حكم المأخوذ من هذا اللفظ العام والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فمش خاصة بهلال بن أمية وزوجته، ولكن خاصة في كل من يرمي زوجته بالزنا. وطبعا يعني صعب على النفس الإنسان يأتي بشهود حتى يشاهد يعني من يزني بزوجته، فلذلك يعني جعل يعني هذا الحكم يعني خاصا في إثبات يعني الزنا بالنسبة للمرأة، يعني بيجب عليها الحد بلعان الرجل هو زوجها، لأن صعب أيضا الإنسان يعني يقول هذا على زوجته لأنه يكون فعلا متأكد من ذلك. فإذا شهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والحاكم أو القاضي يوقفه ويذكره بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيقول الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فبيجب عليه الحد بذلك ويدرأ عنها العذاب، كأن وجب الحد عليها بلعن زوجها، ولكن يدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنفرض الاثنين حلفوا، طبعا لا يقام عليها الحد ولكن يفرق بينهما ويكون يعني أمرهما إلى الآخرة، الله عز وجل يعني إيه يعني يقضي بينهما يوم القيامة، ولكن تكون هذه يعني فرقة أبدية يعني لا تحل حتى يعني بزوج آخر، يعني زي التي طلق يعني طلق 3 فتكون فرقة يعني أبدية بين الزوجين. فيقول الجمهور يعني ذهبوا إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتنزل الآية في سبب معين ولكن الحكم بإيه؟ بعموم اللفظ، والذين يرمون أزواجهم حكم عام. وهذا هو الرأي الراجح والأصح والذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة، والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة، فعدوا بحكم الآيات إلى غير صور سببها، وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فاللفظ العام دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من دليل آخر لغيره من الصور كالقياس ونحوه. لو أردنا أن احنا نسحب هذا الحكم على سبب آخر فنقول بالقياس مثلا ونحوه، حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص فائدة، ويتطابق السبب والمسبب تطابق السؤال والجواب. من أهم علوم القرآن أيضا علم الناسخ والمنسوخ، وإحنا ذكرنا أن علوم القرآن يعني كثيرة، يعني وصل بعضهم لسبعين أو لثمانين، وطبعا صعب أن احنا نستقصي هذه العلوم، ولكن ذكرنا يعني أهم العلوم. فالناسخ والمنسوخ قال الزركشي في البرهان ما ملخصه: والعلم به عظيم الشأن، وقد صنف فيه كثيرون، منهم قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحاس، وهبة الله بن سلام الضرير، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الأنبري، ومكي كابن إبراهيم وغيرهم. قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. أيضا القاضي لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يستدل بحديث منسوخ. وقد قال علي بن أبي طالب لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ ولقاص أو لقاض لعلي، قال الله القص اللي هو المذكر يعني اللي بيذكر الناس، قال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلم. قال: هلكت وأهلكت. والنسخ يعني لغة يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، ويأتي بمعنى التبديل كقوله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث، يعني تحويل ميراث من واحد إلى واحد. ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع، منه نسخت الكتاب، أنه نقله يعني نقل الكتاب في مكان آخر. قال: والصحيح جواز النسخ، يعني بعض الناس أنكروا أن في القرآن ناسخ ومنسوخ، وإذا طبعا مردود بأدلة. ثم اختلفوا فقيل: لا ينسخ القرآن إلا بقرآن، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قول: لا يكون مثل القرآن وخير منه إلا قرآن. ودول أنكروا أن القرآن ينسخ بالسنة، وإن السنة ممكن تنسخ القرآن، ولكن القرآن لا ينسخ بالسنة. ثم قال: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وكذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك، فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه نبيه موسى من فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منهم. فعلا المسلمون أحق بأنبياء الله، يعني من حتى متبع هؤلاء الأنبياء أو الذين يزعمون أنهم يتبعون هؤلاء الأنبياء، فقال: نحن أحق بموسى منهم، وأمر بصيامه. ثم لما فرض رمضان يعني قال: من شاء يعني صام ومن شاء أفطر، فصار صيام عشراء يعني سنة. واختلف في نسخ الكتاب بالسنة، قال ابن عطية: حذاق الأمة على الجواز، إن الكتاب ينسخ بالسنة، لأنه من مشكلات واحدة: ألا وإني أتيت الكتاب ومثله مع، يعني السنة، فالسنة أيضا من عند الله، وإن كان اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هي السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر الأول هو السنة، يعني ما نزل إليهم هو القرآن بلا شك، فالسنة أيضا من عند الله يعني عز وجل، فالله عز وجل تعبدنا بالكتاب والسنة، فالقرآن أيضا ينسخ بالسنة. فقال ابن عطية حذاق الأمة على الجواز، وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وأبى الشافعي ذلك، والحج عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا على الثيب الذي رجم، فإنه لا مسقط لذلك يعني إلا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالنسبة للثيب أو الذي أو المحصن الذي أصاب بنكاح صحيح، سواء كان معه زوجة أو لم تكن معه زوجة في وقت الزنا، فحد الرجم. فيقول لو قلنا بالكتاب يعني وحده فيجمع بين الجلد والرجم، يجلد أولا ثم يرجم، يرجم يعني يقذف بالحجارة حتى يموت. ولكن السنة لم يكن فيها جلد، يعني ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم جمع للزاني المحصن مثلا ماعز والغامدية، لم يجمع لهما بين الجلد والرجم، ولكن اختصر على الرجم. فيقولنا هذا ناسخ لأن حد الثيب أو المحصن الجمع بين الجلد والرجم، ولكن يختصر على الرجم لأن السنة أتت بذلك. وكذلك لا وصية لوارث، إن الوارث الذي له نصيب بالشرع لا يجوز أن يوصي له الموصي، ولكن وصية تكون لواحد يعني ليس من ورث الشرعيين أو الأوجه البر والخير أو واحد كان يخدمه مثلا، ولكن ما يوصي لابنه أحد أبنائه بشيء خاص به، أو يوصي لأبيه أو لأمه، لأن كل هؤلاء ورث شرعيون ولا وصية لوارث. يقول والجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، وزاد بعضهم الإخبار وأطلق خير الآخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي، يعني الأمر والنهي لا يكون فيها إيه يعني نسخ، وأيضا الأخبار ما فيهاش نسخ يعني. والنسخ في الاصطلاح احنا قلنا معنى النسخ لغة اللي هو النقل والتبديل والتحويل والإزالة، ده لغة. ولكن شرعا وهذا يحفظ، يعني هذا التعريف يحفظ، هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. طبعا يشترط معرفة التاريخ، لأن أيهما يكون ناسخ للآخر طبعا متأخر تاريخا. فيقول فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية، إن يكون شيء له حكم، يعني الحرام أو حلال مثلا أو مكروه أو مباح، ويأتي حكم آخر يعني متراخ عنه أو بعده، يأتي دليل يدل على أن هذا منسوخ، فيقول رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. يقول فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية، وخرج بقولنا بخطاب شرعي رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس. ومقتضى ما سبق أنه أن يشترط في النسخ أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، حكم شرعي، زي مثلا يعني كان الأول لابد من الوضوء مما مسته النار بالنسبة للسنة، ثم كان آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يأكل من كتف شاه ثم يعني صلى ولم يتوضأ. وزيارة القبور، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. فلابد أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، وأن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا يعني متأخرا عن الخطاب المنسوخ حكمه. الشرط الثالث ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخا، ان في حكم معين ينتهي بوقت معين، زي اخذ الجزيه مثلا من اليهود والنصارى والمجوس موقت بنزول عيسى، فاذا نزل عيسى عليه السلام لا تقبل منه الجزيه، اما الاسلام واما القتل. قال مكي ذكر جماعه ان ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغايه، مثل قوله في سوره البقره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يقول محكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه. النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب يعني أنواع. النوع الأول ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، يعني المنسوخ التلاوة بقي الحكم فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما روي أنه كان يقال في سورة النور الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، ورد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة، فكانت يعني آية الرجم. ولهذا قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، رواه البخاري في صحيحه معلقا. فده كان حكم يعني كانت يعني آية موجودة ورفع رسمها من المصحف وبقي الحكم اللي هو حكم الرجم بالنسبة للزاني المحصن. فده نسخ تلاوة يعني غير موجود في المصحف وبقي الحكم. الضرب الثاني ما نسخ حكمه، وأيضا الخمس صدعات يعني يعني كان مما نسخ من القرآن إن كان عشرة يعني يحرم ثم نسخنا إلى خمسة، ويعني يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق الرفيق الأعلى، وكان هذا مما يتلى من القرآن، يعني جهل بعض الناس أن هذا منسوخ يعني من القرآن، ولكن كان باقي الحكم الآن يعني يعمل به اللي هو اللي بيرضع خمس رضعات يعني من امرأة تكون هي أم من الرضاعة. الضرب الثاني ما نسخ حكمه وبقي تلاوته، فدي آيات موجودة في المصحف ولكنها منسوخة الحكم، وهي في 63 سورة، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. فكانت المرأة إذا مات زوجها لازمت التربص بعد انقضاء العدة حولا كاملا لعدة المتوفى عنها زوجها، أنها تبقى سنة كاملة في عدة زوجها الذي توفي، ونفقتها في مال الزوج ولا ميراث لها. وهذا معنى قوله متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، والآيتين طبعا في سورة البقرة، والآية الناسخة سابقة للآية المنسوخة في نفس السورة وفي نفس الربع، يعني يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فصار يعني عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، حيث أن هي لو في حملة يظهر، لو هي حامل في الشهر الأول مثلا أو الثاني، وهذا ما يظهر يعني بالطبيعة لابد من الأجهزة الحديثة، ولكن أربعة أشهر وعشرة كفيلة بأن يظهر إذا كان في يعني في حمل. يقول وهذا الناسخ مقدم على المنسوخ. قال القاضي أبو المعالي وليس في القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ إلا في موضعين، هذا أحدهما، والثاني قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، فإنها ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يقول هنا سؤال ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ يعني قد يقول قائل لماذا ارتفع الحكم وبقيت التلاوة، لماذا لم ترتفع التلاوة أيضا؟ والجواب من وجهين، أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة، إن القرآن يعني في إعجاز في اللفظ وفي البلاغة وفي المعنى وفي يعني في أوجه كثير الإعجاز يعني ولا يستفاد منه الحكم وحده. ثانيهما أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فمثلا بعد ما كان سنة كاملة بأربعة أشهر وعشرة حوالي تلت المدة، فالمرأة بتكون محبوسة سنة كاملة في عدة زوجها الذي توفي، لما تبقى أربعة أشهر وعشرة ثم تتزين للخطاب ويكون معها زوج مثلا أو في فرصة أن يكون معها زوج، يعني فمعرفة رحمة الله عز وجل بتخفيفي على العباد. وذلك قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله. ثانيهما يقول أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع المشقة. وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى، يعني كان ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أراد أن يناجيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خير عام للمسلمين، ما يجيش واحد يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يكلمه ساعة مثلا، فالشرع أوجب يعني أولا أن يقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أن قبل ما يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ يعني وقته الذي هو في غاية يعني القيمة, فإن هو يتصدق صدقة قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أن هو يعني هذا الحكم نسخ قبل العمل به, من أمثلة يعني ما نسخ قبل العمل به فنسخ هذا الايه هذا الحكم اللي هو الصدقة عند النجوى, يقال فيثاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر, أن هو آمن بذلك وطاعة الايه الأمر معرفة قيمة مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث نسخهما جميعا. احنا قلنا ينسخ يعني التلاوة, نسخ التلاوة وبقاء الحكم زي والشيخ والشيخ, يعني آيات غير موجودة في القرآن هناك الحكم موجود. والثاني ينسخ الحكم وتبقى التلاوة, وذكرنا أمثلة اللي هي عدة المتوفى عنها زوجه. النوع الثالث نسخهما جميعا, يعني ينسخ الحكم وتنسخ الآية لا توجد في المصحف, فلا يجوز قراءته ولا العمل به كآية التحريم بعشر ضعاف, فنسخنا بخمس, فكنها عشرة يعني مثال للنسخ الحكم والتلاوة, ولكن الخمسة نسخ التلاوة وبقاء الحكم, لأن الأكثر ما يفتون بأن الخمسة هي التي يعني تحرم, وهناك أحاديث أيضا لا تحرم المصة ولا المصطان, فالخمس يحرم. قالت عائشة كان مما أنزل عرضات معلومات فنسخنا بخمس معلومات, فعشر معلومات نسخنا يعني تلاوة وحكما, وخمسة نسخنا تلاوة وبقينا حكما, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. قال شمس الحق أبادي في عون المعبود, والمعنى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه الناس لقرب عهده, فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. قالوا النسخ ثلاثة أنواع, أحدهما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات, والثاني ما نسخت تلاوته وبقي تلاوته دون حكمه كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا, والثالث ما نسخ حكمه بقي تلاوته, هذا أكثر, ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. يقول وقد تكلموا في قولها وهي مما يقرأ, فإن ظهر بقاء التلاوة وليس كذلك, يعني إشارة إلى إيه؟ يعني إلى تأخر نسخ يعني خمس رضعات بين الإيه من التلاوة, حتى كان بعض الناس يظن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهن مما يتلى من القرآن, ثم نسخ يعني تلاوة ذلك فصار مثلا للنوع الإيه الثاني, يعني ما نسخ يعني تلاوته وبقي حكمه. يقول فمنهم من أجاب المراد قارب الوفاة, النبي صلى الله عليه وسلم قرب وفاته, والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرأها. قال أبو موسى الأشعري أنزلت ثم رفعت. ما حكمة النسخ؟ مراعاة مصالح العباد, فتجد الحكم الناسخ يعني أن القرآن يعني أتى من أجل أن يبقى يعني تشريعا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, ورضيت لكم الإسلام دينا, فيراعي مصالح العباد, فتجد الأحكام الناسخة يعني هي أصلح العباد من الأحكام المنسوخ. تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس, ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه, زي نسخ القبلة. سيقول السفهاء والناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, فهذا سفيل أنه معترض على الشرع. فالله جل له المشرق والمغرب, يعني يأمر يعني عباده بأن يتوجهوا حيث شاء الله يعني عز وجل. فبعض المنافقين يعني قالوا ليدري محمد أين يتوجه, إن كانت الأولى هي الحق فقد ترك الحق, وإن كانت يعني الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكل من اعترض على الشرع فهو سفيه. ابتلاء المكلف اختباره بالامتثال وعدمه. إرادة الخير للأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إذا كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف فيه سهولة ويسر. في أمثلة لهذا التيسير مثلا، يعني كان الإنسان يعني لا يجوز له في القتال أن يفر، يعني إلا كان العدو أكثر من 10، يعني كان الواحد يواجه 10 ثم خف بذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فصار الواحد يجب عليه أن يواجه 2 ولا يفر من الزحف. فإذا زاد عن 2 يجوز له أن يفر، لهم 3 أو 4 مثلا أو أكثر يجوز له أن يفر، ففي تخفيف. يقول: أما الآيات المنسوخة فقد ذكرها السيوطي في الإتقان، وذهب إلى أنها 21 آية ونظمها في هذه الأبيات، فقال: وقد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، وهاك تحديد آي لا مزيد لها، 20 حررها الحذاق والكبر، آي التوجه حيث المرء كان، وأن يوصي لأهله عند الموت محتضر. كما هيأتي تفصيل هذه الأبيات أو الآيات المنسوخ. وحرمة الأكل بعد النوم مع رفة، إن كان الأول إن يعني في ليل رمضان لو واحد نام لا يجوز له أن يأكل أو يجامع زوجتهم. ثم نسخ ذلك بأن من حقه حتى الفجر، حتى لو جامع زوجته قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر فصيامه صحيح. وحرمة الأكل بعد النوم مع رفة، وفدية لمطيق الصوم مشتهر، وحق تقواه فيما صح في أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفروا، الشهر الحرام اختلف في الشهر الحرام، والاعتداد بحول مع وصيتها، اللي هي المتوفى عنها زوجها كانت تعتد بحول سنة، وأن يدان حديث النفس والفكر، والحلف والحبس للزاني، وترك أولى وترك أولي كفروا شهادتهم، والصبر والنفر، ومنع عقد لزان أو لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر، ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه، كذلك قيام الليل مستطر، على القول أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال على الصحابة أيضا. وزيد آية الاستئذان من ملكت، وآية القسمة الفضل لمن حضر. يقول: وقد كثر الاختلاف في النسخ والمنسوخ باختلاف مناهج العلماء، منه المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه، ومنه المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح في النسخ، ومنشأ الاشتباه عند المكثرين أمورا، يعني اعتبروا يعني آيات كثيرة منسوخة وهي ليست كذلك، اعتبار التخصيص نسخا، لأن يعني مع النسخ نفسه مختلف، بعضهم يعتبر التخصيص نسخا، واعتبار البيان نسخا بيان مجمل، واعتبار ما شرع لسبب، هذا يأتي الخاص والعام والمجمل والمبين، اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ، كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة. قالوا إنه منسوخ بآيات القتال، والحقيقة أن الأول هو وجوب الصبر والتحمل كان، ويكون لحالة الضعف، يعني عموما لو يعني في حالة استضعاف الأمة فكف الأيدي والصبر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو في قوة شوكة ويستطيعون يعني أن يقاتلوا المشركين كافة فآخر الآيات: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والحقيقة أن الأول هو وجوب الصبر والتحمل كان ويكون، يعني كان في الماضي ويكون في المستقبل لحالة الضعف والقلة، وإذا وجدت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال، وهو الحكم الثاني. 4 اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية: أمر شراء الأمم السابقة نسخا لتحديد عدد الزوجات 4، ومشروعية الخصاص والدية، وقد كان عند بني إسرائيل خصاص فقط كما قال ابن عباس رواه البخاري، ومثل هذا ليس نسخا وإنما هو رفع للبراءة الأصلية، وقلنا النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي. وهذه أمثلة الآيات المنسوخة أو قيل أنها منسوخة ليست كذلك. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، منسوخة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني هذه الآيات مش كلها مجمع عليها أنها منسوخة، يعني في منها يعني منسوخة فعلا، وفي منها قال بعضهم بأنها منسوخة وليست منسوخة. كل آية سوف يبين يعني هل هي منسوخة أو غير منسوخة. فقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني معنى الآية أن واحد يتجه لأي اتجاه، ما نحتاج توجه للقبلة. فقيل منسوخة بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد قيل وهو الحق أن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة التطوع، يعني لا يشترط استقبال القبلة ولا يشترط أيضا القيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدبة وحيث توجهت به، فيسقط شرطين من شروط صحة الصلاة وهما استقبال القبلة والقيام، ولكن بالنسبة للفريضة كان ينزل ويستقبل القبلة ويقوم، فهذه ليست منسوخة لكنها خاصة بصلاة النافلة. فيقول وقد قيله الحق إن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة، وكذا في حال الخوف والاضطرار، وحكمها باق كما في الصحيحين، والثانية في الصلوات الخمس. وصحيح أنها نسخة لما ثبت يعني في السنة من استقبال يعني بيت المقدس. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، قيل منسوخة بآية المواريث، وقيل منسوخة بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذه منسوخة في الشك، يعني إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية إن يوصي الوالدين والأقربين، ولكن الوالد وارث والأقربين يعني في منهم من يرث منهم من لا يرث بالشرع، فمنسوخة بآية المواريث تحديد يعني مواريث معينة كان في سورة النساء، وحديث لا وصية لوارث. قوله على الذين يطيقونه نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني كان في ابتداء الأمر يعني الذي الإنسان مخير يعني الذي يطيق، لو قلنا يطيقونه يعني يتحملونه أو يستطيعون الصيام، فكان مخير في ابتداء الأمر بين الصيام وبين الإطعام. ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ الإيه هذا التخير. يقول لما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وقيل إنها محكمة، وكلمة يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة شديدة، زي الشيخ الكبير والشيخة أو واحد مثلا واقف قدام فرن صعب أن يصوم يعني، والناس يحتاجون إلى الخبز، يعني مثل هذا يعني يطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه يطيقونه يعني يتحملون بمشقة شديدة، وليس يطيقونه بمعنى يستطيعون الصيام. فيقول ذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست منسوخة، يعني الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان كل يوم مسكينا، وليس معنى يطيقونه على هذا يستطيعونه، وإنما معناه يعني المعنى الأول يستطيعونه تبقى أي منسوخ، ولكن معناه هنا يتحملونه بمشقة وكلفة. وبعضهم جعل الكلام على تقدير لا النافية أو على الذين لا يطيقونه، وعلى الذين لا يطيقونه تقدير وجود لا النافية، ولكن مع تفسير ابن عباس هتبقى بنفس المعنى، يعني أنه يتحملونه بمشقة شديدة. الآية الرابعة قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، نزلت بقوله نسخت بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في غزوة حنين يعني كانت في شوال، يعني بعد فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في شهر حرام، يدل على أن تحريم القتال في شهر حرام منسوخ. وقيل يحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا نص. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقيل إن الآية الأولى محكمة أنها في مقام الوصية للزوجة، يعني إذا لم تخرج ولم تتزوج، وأما الثانية فهي لبيان العدة ولا تنافي بينهما. وطبعا الأول أرجح قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فنسخت بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، نسخت بآية المواريث. وقيل وهو الصواب إنها غير منسوخة حكمها باق على الندب، يبقى أولو القربى من غير الورثة الشرعيين لأن لا وصية إيه لوارث، يعني لما يحضر الناس القسمة من الفقراء مثلا أو الأقارب الذين لا يرثون بالشرع فيستحب يعني إذا كانوا فقراء أن يعطوا شيئا من التركة من تركة الميت وتطيب يعني نفوس الحاضرين بذلك. قوله تعالى الآية الثامنة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. المرأة التي تأتي بالفاحشة يعني بالزنا وشهد عليها أربعة فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت تحبس في البيت لحد ما تموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم جعل السبيل يعني بعد ذلك بالشيخ والشيخ إذا زنيا كان حكم الإيه زي المحصن هو يرجم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما اللي هو يعني حكم الإيه اللواط، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. يقول نسخت بآية الجلد للبكر في سورة النور وبالرجم للثيب في السنة، البكر بالبكر جلد ماء ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد ماء والرجم. ولكن ذكرنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجمع بين الرجم وبين الجلد فيقتصر على الرجم، أن هذه السنة. قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نسخت بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا نسخت بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى وبقوله ما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقيل إنه من باب التخصيص لا النص. وهذه بقية الآيات التي قيل عنها أنها منسوخة وذكرها السيوطي في منظومته. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قيل نسخت بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم نسخها قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قوله تعالى فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قيل تخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم منسوخة بقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت اللي في سورة المائدة بالنسبة للمسافر لما يموت يأتوا برجلين يشهدان بعد الصلاة يعني إن أوصى بكذا الميت أوصى بكذا. قوله في الآية أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين منسوخ بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لابد أن يكونوا مسلمين وعدول. وقيل إنه لنسخ لأن الآية الأولى خاصة بالمسافر وهذه والسفر قد لا يتيسر وجود العدول يعني، فالشرع حتى لضمان تنفيذ الوصية إذا لم يوجد حتى إلا من أهل الكتاب فتقبل شهادتهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، قيل إن قوله ولا الشهر الحرام منسوخ بمقتضى عموم قوله قاتلوا المشركين كافة، إن قلنا القتال في الشهر الحرام يعني منسوخ تحريم القتال في الشهر الحرام. قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فإنها منسوخة بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. تمنتاشر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، قيل منسوخة ولا دليل على النسخ بل هي أدب عظيم اللي هو أدب الاستئذان في العورات الثلاثة اللي هي يغلو على الظن أن الناس يضعون الثياب. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، نسخها قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يقول نسخت بالآية التي بعدها فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قيل نسختها آية الغنيمة وهي قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. آخر آية قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قيل نسخها آخر سورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر سورة المزمل. فقالوا بداية السورة كان فيها وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ ذلك بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. فنكتفي بهذا القدر في غاية الإحسان ونستكمل أيضا جولتنا مع كتاب الصيام.